منك ما خلاص الحلم جنبي وعيوني دايبه فيك قرب مني كمان قربك هو الامان ده نديمك من زمان تعالى لو بس تضمني